يا سلام. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. كي راكم لاباس؟ اهلا سي حمو. والله راني متوحش كاسات هنا ان شاء الله. والله العظيم كاسمش كاشمطر كاش. السلام عليكم الناس القاعده، مرحبا بكم اونكور اون فوا في رونديفو ميوزيكال هبدومادير. وي لو رونديفو دو لا فيوجن الجيريان. صحيتوا لي زوديتور دو عنابه دو طرف سوق هراس قلبا طول مون. صحيت ميمون. صحيت فيصل، مرحبا بكم لي زوديتور ارديان تاع راديو عنابه، مرحبا بكم لي زوديتور دونات تاع راديو حشيشه، ولي زوديتور تاني راهم قاعدين يتيليشارجيو في ليميسيون. نقول لكم مرحبا بكم، ميرسي داتر او رونديفو شاك سامدي. رانا على الستة نسمعوا دلا بون ميوزيك. وي دلا تري بون ميوزيك مام. وكم ولفناكم صيف كاين بوكو دو فيستيفال، بعد ما كوفرينا فيستيفال في الماروك دركا رحنا كوفرينا فيستيفال في العاصمة الجي. فوالا دونك كيما وعدناكم لا دانيير فوا، اليوم راح نديروا ايميسيون سبيسيال تاع لو فيستيفال انترناسيونال دو ديوان اللي داروه في الجي من لو 15 لو 20 جويي ديرني. وي في رياض الفتح وبوا دي زركاد، جولي تياتر بلان فوري في العاصمه. سيتي بيان. دونك كي العاده احنا اونيتي بريزون كوفرينا لو فيستيفال، جبنا لكم دي سوربريز دي انترفيو دي سون دي انفورماسيون كيما موالفين كوفريو لي زوتر فيستيفال كوم دابيتود. نبداو نبداو بليميسيون تاعنا. نفكركم باللي رانا اون ديريكت ومعنا اليوم شكون اللي معنا في لا تكنيك؟ معنا لو روتور دو فام حمدي. صحيت حمدي. حمدي راك مكتر الجال اليوم. وي وصيف فوالا ونسالو حمدي اليوم معنا في لا تكنيك، اليوم نتعبوه ان شاء الله. وي وي ديجا تعب برونزي ومحروق كريم. دونك فوالا رانا كيما قلنا ساعتين حتى ان شاء الله الثمانية كي العاده شاك سامدي في الصيف. تقدروا تعيطوا لنا، تقدروا تشاركوا معنا في ليميسيون، اللي عنده حاجه يهضرها حاب يقطع حاب يشكر يدير وش يحب، حاب يعيط يحكي معنا. ولا سي تاني سباس اوفر، ما حاب يخرج على السيوجي حاب يحكي له مهدي. حمدي حمدي معليش ملحه مهدي. دونك فوالا فيصل دوك يفكرنا بنيميرو التليفون. سي لو 038 86 30 57. دونك نزيدو نعاودو 038 86 30 57. حنا نتسناو في لي زابيل تاعكم. فوالا دونك عيطوا لنا شاركوا معنا في ليميسيون، رانا اون ديريكت حتى ل 20. دونك كيما قلنا هذه ليميسيون سبيسيال فيستيفال انترناسيونال دو ديوان. نعاود نقول لكم باللي داروه في رياض الفتح من لو 15 حتى لو 20 جويي ديرني. وي 5 جور دو بور ميوزيك ديوان، بور ميوزيك ديوان. فيصل فيصل ما يعرفش يحسب، دونك سي 6 جور من لو 15 لو. اه وي صح صح صح. دونك كاين 6 سواري. فوالا 6 سواري. دونك فيصل الصباح يبداو شغل دي ماستر كلاس وين لي زارتيست يتلاقاو مع البوبليك. وي ابري كاين دي كونفيرونس سور دي sujets divers, diwan ou la musique gnawi ou la musique touareg. Voilà, ou بعد l'après-midi ديروا des projections, يعقبوا des documentaires وين يشارك البوبليك ويجيو لي رياليزاتور تاع الدوكيومونتير. ومن بعد يصرا ان ديبات باسيونون ما بين البوبليك و يا في بوكو دو سكوب في لي كونفيرونس. فوالا ومن بعد نحكيو على لي كونفيرونس ولي بروجيكسيون اي بيان سور لا سواري. Oui, la soirée musicale, chaque soirée, il y a deux formations, on va dire, les exceptions. Sinon, c'était bien, il y avait des grands noms de musique africaine ou algérienne aussi. Voilà, donc, on va vous parler du programme, le festival. Donc, Hamdi, on a déjà un appel. Oui, un appel à Mohamed من عنابة. Allô? السلام عليكم. Allô, صحيت محمد. واش راكم خويا؟ لاباس الحمد لله. واش راك انت؟ لاباس والله. سؤال وزيد. تفضل. صغير خلاص. تفضل. لا والله جو بوز لا كيسيون. يا با اي دو فيستيفال في عنابه. رحنا للجزائر. شفتي يا خويا شفتو ما ينحيوا علينا التعب هذيك. بور لو العظيم هايا. بور لو مومون سي يا يو كلكو بيتي فيستيفال هنا في عنابه، مي ماهمش داخلين في لا فيوجن. دونك حنا اون كوفر با باسكو كاين شكون راه عقبوا فيستيفال تاع الموسيقى الاندلس والموسيقى الموسيقى التقليديه. مي حنا ليميسيون تاعنا لي سبيسياليزي في لا فيوجن الجيريان. دونك حنا يعني شاكي chaque émission elle est spécialisée. Sinon je crois fi août carrément même radio annaba a couvert l'événement fi d'autres émissions. الواحد هذا الديبلاسمون الكبير هذا. مع احنا نحب احنا نحبوا نديبلاسيو وما كانش يبلع لي زديتار. احنا راهو نجيبوا لكم واش كاين في بلايص اخرين. سا شونج ان بو اكزاكتومون. اه يا داكور طيب ربي يعينكم. ميرسي محمد. بقى على خير. فوالا محمد دار اون رمارك مليحه باسكو عنابة فيها كلكو فيستيفال مي نظن بلي ما كانش كمام كيما نسحقوا حنا كيما حابين ميم كيما يديروا دي فيستيفال ما نسمعوش بهم. وي ابارامون كاين ساعات كيما لو فيستيفال فيستيفال دات على الموسيقى التقليديه ابارامون سيتي بيان يافي دي دي دي نو معروفين كيما القصبة باغ اكزومبل من خنش لا جان شونتور كونو كيما جو جا بوزهر اكزاكتومون كيما شاب عراس صطيفي جاو من بشار ميمون جروب دو غناوه وي وسليم الشاوي يوسي دونك ولا راديو عنابه ايتي بارتنير وحكينا عليها في بليزيور ايميسيون منها ليميسيون ايس كريم دايور تعزين تعزين فوالا دونك نكملوا نحكيوا على لو بروغرام. قلنا لو برومي جور تاع لو فيستيفال انترناسيونال دو ديوان سيتي لو 15 جويي. Donc, بدات la soirée, l'ouverture, le concert avec un groupe de diwan algériens. Les حكينا عليهم déjà في l'émission القعدة. اللي عجبناهم ديجا سي لو جروب ولاد حوزة. فوالا ولاد حوزة سي هما اللي ربحوا لو برومي بري تاع لو فيستيفال ناسيونال دو ديوان اللي داروه في بشار السنة. وي سي ان بون جروب دي جون فيهم لي دوريجين قناوة فيهم لي نو دونك سي ان بون ميلونج وي فون دو لا بون ميوزيك. فوالا دونك حنا حكينا مع تلاقينا مع لو جروب ولاد حوسة وكيما قلنا داروا لوفرتور تاع لو فيستيفال تاع الديوان تاع الديوان وكيما حكينا معاهم هما اللي تي تري تري فيير باش يحلوا بهم لو فيستيفال. سي نورمال باسكو كيما قلنا سي هما اللي ربحوا لو برومي فيستيفال لو برومي بري تاع الفيستيفال ناسيونال دو ديوان و سا مارش بيان بور او بيسك عندهم اون سورتي دالبوم و ابارامون ماشي مليح الالبوم تاعهم سيرتو في العاصمه سا مارش بيان. فوالا دونك حنا درك راح نسمعوا لو جروب تاع ولاد حوسه وراح نسمعوا مام من بعد اون انترفيو تاع الجروب الجروب ولاد حوسه. دونك خليكم اللي ما يعرفش الجروب ولاد حوسه يديكوفريهم درك ولاد حوسه. الله يا محمد او يا يلا ايه حبيب الله يا محمد يا يلا محمد داوي يا يلا محمد داوي حبيب الله يا محمد ايه يلا ايه حبيب الله يا محمد يا سيدي لا اله الا الله سيدي ودايم ربي حبيب الله يا محمد زوروا رسول الله يا محمد يا حبيب الله يا محمد Voilà, c'était Ouled Houssa, la chanson Patrimoine Diwan Dawi. Oui, comme on l'a dit, un bon groupe de Diwan algérois. Ils sont d'Alger, ils font de la très bonne musique. En tout cas, on les encourage. Ou comme on l'a dit, donc on a trouvé le groupe Ouled Houssa, ou du moins un membre du groupe Ouled Houssa. Nous avons fait une interview où nous avons parlé du groupe. Oui, explique à peu près la création du groupe, où nous avons joué avant, où nous avons joué avant, où nous avons joué dans le futur. Donc, en quelques mots, Ouled Houssa en interview. Voilà, je vais vous donner l'interview où nous avons fait le groupe Ouled Houssa. السلام عليكم توجور ليميسيون القعده ميمون فيصل رانا توجور في فيستيفال انترناسيونال دي ديوان الجي وي ومعنا اليوم اون ديريكت هنا لو 19 جويلي معنا ولاد حوسه اللي داروا لوبرتور دي فيستيفال ولا راكم تسمعوا الحس معلم بقبو قاعد يلعب كما قلت فيصل اليوم معنا مومبر مولاد حوسه خليوه يبريزونتي روحو محمد سوداني متشرفين محمد سوداني مولد الديوان وكبر في الديوان وليد قناوه من الجد للجدة الاب الام قناوي كما يقولوا محب تراديسيون فاميليال تراديسيون فاميليال ولاد حوصه هذه الفرقه هذه احنا كنا كما يقولوا كل واحد وين كان كان الجماعة كانوا في ديوان الزاير كما أنا كنت في ديوان الزاير بنعيس الله يرحمه بنعيس الله يرحمه ويسعده ومن بعد فهمنا بيناتنا جماعة قدايا تاوعنا تاع ولاد الديوان وكان جماعة تاني معانا كما نسيم طوطو كما لياس تاني هذا كما ماشي ولاد الديوان مي رام أدوبتي كوننا فرقة سميناها ولاد حوصة الاسم الاسم تاع الفرقه هذه على بالي بلي جايني ليها الاسم تاع الفرقه هذه علاش سمينا ولاد حوصه هذوما بكري عباك ما كانش لي فرونتيير بكري كان لو غرون سودان كانوا قبيلات كانوا ولاد حوصه كانوا بومبرا كانوا كلان كانوا ميلكا كانوا كيما يقولوا كانوا هادو تسمى شي دي تريب الى نقول لك عليهم حنا كيما يقولوا خيرنا ولاد حوصه خاطر ولاد حوصه هذوما هما اللي عانقوا الاسلام وجدود تاعنا ينتميو لهاد كيما يقولوا ولاد حوصه سمينا الفرقه ولاد حوصه ولاد حوصه بارتيسيباسيون فيستيفال ديوان بشار بريمير بلاس نعم. ابخي سورتي دالبوم سي اون ريوسيت يعني سي ان كوميل تاع ان ترافاي عملتوه قبل ولا دركا نعم. دركا تجيبو قاعدين نجيبو في النتائج كيما نقولوا فوق الفرقه هذه كما يقولوا البريميتري تاع بشار ما جاش هكا اكبر. الفرقه هذه كما يقولوا خدمت وصافي عندنا دوكا قريب انا داخلين في لا ثروازيام اني ملي راه تكون هذا الجروب هذايا وحنا كما يقولوا فرحنا كي كراتينا دينا البريميتري حنا مام حنا كما يقولوا ما كناش نتحناو فيها مي الحمد لله كما يقولوا هذه الخدمه تاع الجماعه كامل بن عيسى فيصال طوطو نسيم رياض كريم الله يبارك كما يقولوا شغل الدم اللي علينا والحمد لله يا ربي لابون ما مارش الالبوم هو يمشي على كل حال الحمد لله وما عندنا ثاني البوم وخد اخر ان شاء الله هاد الايامات هادو ما ان شاء الله يكون بربي مور رمضان على كل حال رانا معاه ولاد حوسه في كولورا لا شونس دو فوار في عنابه ديونا ان شاء الله تعملوا اوفرتور تاع فيستيفال ان شاء الله حنا عرضونا نجوا ولاد حوسه خدامين نجوا نخدموا ما كان حتى مشكل يا با بروبليم عنابه ثاني نبغوها بزاف ونحبوها بزاف ونسلموا على ناس عنابه وكما يقولوا ان شاء الله يحصلنا ربي ان شاء الله الشرف ونجيو يشوفونا في المسجد ان شاء الله مرحبا بكم في عنابه في كل وقت دونك فوالا اللي راهو يسمع من عنابه اللي يحب يجيب ولاد حوسه في البيير جروب تاع ديوان في الدول البرومي بري في ديوان بشار مع يكونتاكتيو نحن نكونتاكتيوهم يا با بروبليم دونك ميرسي بوكو نتمنوا لكم ان شاء الله بوكو دو ريوسيت في لا ميوزيك تاعكم الله يسلمك يا خويا ميرسي نتوما ثاني بزاف بزاف بزاف وان شاء الله كما يقولوا نتلاقاو في عنابه لو بلو فيت بوسيبل فوالا ان شاء الله ولاد حسن تلاقاو في عنابه او لو بلو فيت بوسيبل فوالا دونك كيما هما داروا ان ابل اللي يحب يجيب ولاد حسن ايلز اكزيست سي كيما قال فيصل لو ميور جروب ديوان في الجزائر بور لو مومون وي دايور سي ان جروب اللي دا لو بري تاع الفستيفال ديوان بشار دونك اللي في بشار في بلاد الديوان فوالا داروا ان سوكسي ثاني في لو فيستيفال انترناسيونال دو ديوان دونك كيما قلنا لو برومي جور داروا لوفرتور ولاد حوسه تاع لا بروميير سواري ومن بعد في ابري ولاد حوسه كاين اون ارتيست تري تري تري زاتوندو في لو فيستيفال وي لا ديفا ماليان اومو سانغاري فوالا اومو سانغاري اللي يهضروا عليها بزاف في لي راديو في لا بريس سيكريت سناوها باسكو سي اون ستار مونديال وي كانت اتوندو سي اون ديفا انا حرت كي عرفت بلي اللي ني اون 68 يعني حطيتها اصغر شفت سي سي فري متبانش موسونغاري بلي راهي كبيره دونك كيما قال فيصل موسونغاري سي اون شانتوز ماليان اللي خلقت 68 في باماكو في النور تاع المالي وي وخرجت ان بروميير البوم اون 91 دونك عندها برسك 20 عام اللي خرجت البروميير البوم اللي اسمه موسولو فوالا موسولو باللغه تاعها حابه تقول فام ودار سوكسي كبير اون افريك وبدات تتشهر تما اون افريك Oui, et puis grâce à un grand monsieur de la musique africaine, Ali Farka Touré, signé avec un label étranger, où elle est une superstar mondiale. Voilà, dès l'âge de 21 ans, Zghira peut-être où elle est tournée en Europe, aux États-Unis, participait à plusieurs festivals, le monde les mêmes, le festival Swira, oui, où elle a participé au festival Swira. Donc, la carrière t'a خرجت 7 albums en solo. Le dernier en 2009, c'est Sia. Voilà, elle nous a fait l'honneur où j'étais le Jazer pour chanter la première soirée dans le Festival international du Diwan Winder. C'est un très très très grand succès où les gens ont aimé beaucoup. نفكركم باللي نو سوم اون ديريكت راديو عنابة حتى ال 8 وتقدروا تعيطوا لنا في النيميرو التليفون لو 038 86 30 57. Voilà, donc اللي حبي يعيط لنا يشارك معنا في ليميسيون مرحبا به رانا اون ديريكت نسمعوا دلا بون ميوزيك ان شاء الله حتى ال 20 نفكركم اليوم سي اون ايميسيون سبيسيال فيستيفال انترناسيونال دو ديوان دونك كنا نحكيوا على مدام الفنانه اومو سونغاري لاماليان دونك اللي ما يعرفش واش تغني ولا واش دير اومو سونغاري نسمعوا ان بيتي تيسكري باردون ان بيتي تيكستري تاع لا شونتوز سيب حمدي Malayini nyenda kujamuzo muzo ye Malayini nyenda wolo muzo ye Sebero muzo site muzo njilimbo Kaune ngane kandinya pepe mwabalu zete muzo ye Kaune ngane kandinya pepe mwabalu zete muzo ye Voilà, c'était un extrait à la chanteuse Oumou Sangaref, la chanson l'ismha Dougou Kamalomba. Je ne sais pas ce que veut dire le titre, mais qui m'a smatou, c'était de la bonne musique. Oumou Sangaref qui m'a gouna kent hadraf l'ouverture du Festival International du Diwan à Alger. Oui, c'était l'un des grands noms les canaux yisnaou fihom. Voilà, donc hada, c'était le programme le premier jour. Le deuxième jour, il y avait un seul artiste la soirée. Wahdou, donc Wahdou couvre la soirée le deuxième jour, c'est Waz Kali. Voilà, c'était de la bonne musique. Ch'tahna, c'était de la bonne musique africaine. Darat li l'ognia sénégalia biwajhin akhar. Ndiru une émission, belak. Sah, ndiru gada africaine. Oui, gada. Voilà, donc Waz Kali, Waz Jenam Sénégal, c'est un chanteur, guitariste, auteur, interprète, il dit tout seul. Oui, عنده une voix exceptionnelle. D'ailleurs, كان معنا نامي بيمون كي كان يغني ويدير بيدو هكا في فمه وقال خاف عليه لا يشرق. C'est vrai parce qu'il fait des sons bizarres, des gestes. En tout cas, il خرج de la très très bonne musique, il joue de plusieurs instruments. Un artiste quoi. Oui, c'est un artiste digne ou multiple pour les instruments. Voilà, donc il vit en France, qui m'a la plupart des artistes, je ne sais pas, mais heureusement ou malheureusement. Mais معليش, en tout cas, mazal, il fait de la très bonne musique africaine ou sénégalaise. Oui, d'ailleurs, il mélange, je crois, que les deux cultures, tu as le Sénégal, tu as le Sud ou le Nord. Donc c'est la culture wolof le nord du Sénégal ou la culture mandingue au sud du Sénégal. Oui, voilà, là, donc ouais, il fait comme قلت فيصل, il fait une fusion entre les deux cultures, le nord et le sud sénégalais, ou عليها يحبوه les sénégalais كاملين ويحبوه les africains. Oui, il a été même comparé à Youssou N'Dour, le fameux chanteur sénégalais, enfin le plus connu au monde. Voilà, donc خليكم تسمعوا le chanteur Waz Kali ou découvrir. C'était la deuxième soirée du Festival International du Diwan. On va croire qu'on peut lire en direct un numéro de téléphone 038 86 30 57. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Voilà, c'était le chanteur sénégalais Woz Kali. Oui, صوته حنين. لا صوته عذب. عذب كيما البوم زين. تشوف عليها هذه البستوف. فوالا كيما قلنا سيتي ووز كاليف اللي دار لا سواري لا دوزيام سواري تاع لو فيستيفال انترناسيونال دو ديوان الجي. وي دو لا بون ميوزيك افريكان. سيتي با دو ديوان بصح سيتي ديوان. فوالا اليوم رانا راهي قعده سبيسيال فيستيفال انترناسيونال دو ديوان اون ديريكت دونك اللي يحب يعيط لنا يشارك معنا يحب يقطع فينا يقطع في حمدي مرحبا به. حمدي ومحروقه وقلنا لكم دونك 038 86 30 57 نعيطوا ناتون فو زابيل. فوالا دونك كيما حكينا قبيله قلنا بلي لو فيستيفال هذا مش غير ميوزيك دونك يافي دي ماستر كلاس دي بروجيكسيون دي كونفيرونس بروغرام ريش. وي دي دوكيومونتير اللي عداو في السينما ابن زيدون في لاصال ابن زيدون تم بعد في رياض الفتح. فوالا دونك شغل سماوها لا بارتي هذه ديبارتمون سيني ميوزيك كيما قلت فيصل سي دي بروجيكسيون دو فيلم دوكيومونتير بيان سور اوتور دو لا ميوزيك ديوان وغناوا. وي ولا في الباناف جو كروا ديرني جور داروا سبيسيال فيلم باناف فيستيفال اللي اورغانيزاتور خلاص مالا نقولوا اوتور دو ديوان الغناوا والافريك. عندنا نابل ميمون نسيمه. الو مرحبا بك نسيمه. الو مساء الخير. مساء الخير. لاباس خويا؟ والله لاباس الحمد لله. واش راك نسيمه؟ الحمد لله. منين تعيطي من عنبة؟ من عنبة. مرحبا بك. واش رايك في الميسيون القاعده واش تسمعي موسيقى اسك تسمعي ديجا دي ديوان ولا قناوي؟ والله حصتكم لها ياسر عيطت باه نقول لكم بلي حصتكم فار ياسر ونسمعها كامل. ومن فين تسمعوها شاك سامدي؟ الو الو راحت راح الريزو دوماج دي ولا كوباها حمدي كي كان تشكر فينا زرب حمدي بورين فوا وحده تشكر دونك فوالا كنت تقدري تعاودي تعيطي مرحبا بك. دونك كنا نحكيو على السيني ميوزيك على لي بروجيكسيون اللي ديروهم في لو فيستيفال انترناسيونال دي ديوان لابري ميدي. وي وقلنا باللي سبيسيال ديوان غناوا وبان افريكا والافريك والافريك والافريك. دونك لونتري كانت غراتويت كيما قلنا في اون سال دو سينما دونك يتلموا البوبليك انفيتي ويجي يجيو ان ولا لو ولا لا رياليزاتريس ولا رياليزاتور تاع لو دوكيومونتير. و ابري لو دوكيومونتير يديروا ان ديبا اوفر فيه لي كريتيك سي حاجه بيان يحكيوا اوفيرتمون على سكي سي باسي في الدوكيومونتير تاعهم. فوالا دونك لا بروميير بروجيكسيون داروها لو دوزيام جور لو 16 جويي و سيتي ان دوكيومونتير اللي اسمه بلاد ميوزيك الوزين. وي الدوكيومونتير اللي راتيت وكنت لي شارجي. فوالا انا شفتو هذا الدوكيومونتير في اون شان فرونسيز من قبل دونك كيما اسمو دونك يحكي على لا ميوزيك ولي ميوزيسيان الجيريان اللي راهم في الكوليكتيف لوزين اللي نحكيو عليه ياسر في ليميسيون تاعنا تاع القعده. وي كوليكتيف شيخ سيدي بيمول. فوالا دونك كوليكتيف كيما قلت اوتور دو شيخ سيدي بيمول يا بليزيور ارتيست في لوزين كاين ديوان بشار جماوي افريكا لوان بي شيخ سيدي بيمول الجروب زالاميت زردة زردة بليزيور برسك لي جروب الجيريان اللي يعديو في ليميسيون القعده كامل راهم في الكوليكتيف لوزين. دونك كوليكتيف لوزين هذا وعلى اسمه لوزين باسكو في لوزين اون لوزين ديزانفيكتي اميناجيوها داروا فيها ان ستوديو اونغار كبير يوصلوا كل غدني ويورجستري فوالا جوستمون هذا لي دوكيومونتير اللي سي انتريسي ا سو كوليكتيف لوزين وداروا هضروا مع لي زارتيست ان تري تري بون دوكيومونتير. دونك انا جون كوراج لي جون اللي يقدر تيليشارجيو ولا يشوفوا في انترنت يشوفوه. شكرا عندنا نابل ميمون توجور نسيمه معنا. مساء الخير نسيمه. لاباس لاباس كوبيت قبيله معاك واش نسيمه راحت الكريدي. والله عايز حبيت نقول لك بلي بالسبت ما كانش خارجه حتى تخلص الحصه هذه. يا سلام سي تري جونتي سي تري جونتي نسيمه مكره في حمدي. وحبيت نسمع مزيغ كاتب كاتب مزيغ كاتب مزيغ عن بالك راكي رطيتيه كان لو 19 في بجايه قريبه بجايه. نسيمة لا بروشين فوا شارجي كارطة تاع 50 اكي فليكسيتي 5000 برك اوكي شارجي كارطة تاع 50 خلينا نحكي. كيما قلت ميمون فيستيفال في بجاية اوسي اللي عدى فيها مزيغ كاتب بعد نحكيو عليه. فوالا ومن بعد نحكيو على دوزيام فيستيفال اللي شفناها تاني. دونك قبيله كنا نحكيو على لا بروميير بروجيكسيون اللي داروها في لو دوزيام جور اللي اسمها بلاد ميوزيكال لوزين. دونك سيتي اون تري بيل بروجيكسيون. جاوا الناس شافوا وداو صران ديبا ومن بعد مع الاخر افيك لو رياليزاتور تاع البلاد ميوزيك الوزين. وي دونك دوزيام بروجيكسيون ولا نروحوا الوغ نكملوا لو بروغرام شغل نتبعوا لا كرونولوجي تاع البروغرام. دونك لو تروازيام جور نبداو ديريكت حنا بلي كونسير نروحوا مع الاخر ومن بعد نشوفوا لا بروجيكسيون نروحوا على 8 ومن بعد نرجعوا على ساعتين. دونك لو تروازيام جور يافي دو جروب, ان جروب الجيريان وان جروب جاي من الهند. وي فان تريو هندي ودوز اوروبيان. فوالا دونك اللي حلوا لا سواري سي ان جروب اللي اسمه نجوم الديوان. نجوم الديوان سيتي لي لوغيا دو نيميرو 2 تاع الفيستيفال ناسيونال ديوان. دونك جوست ورا ولات حوسه منين جاونا دم جاونا من مدينه الراي سيدي بلا بس سي سكو جي با كومبري. انا كيفاش في بلاد الراي كاين ديوان؟ بوركوا با بوركوا با سيدي بلا عباس فيها الروك فيها الراي فيها كل شيء فيها كل شيء. وي دونك فوالا سي قلنا باللي حلوا لا سواري الجروب نجوم الديوان وداروا ان سوكسي كبير شطحونا كو ان توكا. وي سكي يافي ديكسيبسيون كوم عندهم اون ميز اون سان دونك يلبسوا بيان يحطوا الدرابو يشطحوا يعملوا تري تري بون ميز اون سان. سي داروا اون ميز اون سان مانيفيك ان شو كو بداو معروفين حتى لي كولور تتفرج متعه. فوالا سي دي فري بروفيسيونيل. دونك حنا malheureusement on n'a pas trouvé du son تاعهم مي درنا معاهم اون انترفيو وعدونا ان شاء الله يبعثوا لنا كلكو سون باش نقدروا نديروا لهم لا بروموسيون لهنا اون اتوندون لا سورتي دو البوم تاعهم ان شاء الله. دونك ابري لا سين تاعهم قدمنا للجروب نجوم ديوان اون ا يو اون انترفيو معاهم. خليكم تسمعوا باش ديكوفريو الجروب نجوم ديوان يحكيوا لنا على روحهم. فوالا السلام عليكم انكور ليميسيون القعده سي لو 3ييم جور تاع لو فيستيفال انترناسيونال دي ديوان. اليوم بروغرام شارجي يافي دي ديوان يافي لا ميوزيك انديان يافي اون فيجن. دونك اليوم لوفرتور تاع الكونسير سي تي نجوم ديوان اللي جاونا ديريكتومون من سيدي بلعباس. اليوم معنا سيد مازوزي يوسف رئيس الفرقه معلم تعرف تاع الفرقه. الحمد لله اليوم شاركنا اول مره في التريديسيون هذه ونظن كنا في حسن ظن الشعب. الناس كانت فرحانه ونضوني السافوار فير تاعنا اكسبيريونس والحمد لله. دي نجوم ديوان سنتروب كانت كري تكونت في 1990 جالت عبر العالم عاود خلنا دوك رانا نخدموا في الجزائر تاعنا باش نعرفوا شو رحنا باسكو لا غالب شي دو ظروف بوكو بلوس لانترناسيونال كانوا يعرفونا اكثر من الناسيونال. دونك الحمد لله راه شويه درنا شعبيه. معلم ثم سمعتم من سيدي بلعباس ثم تروب دو ديوان كيفاش في بلاد الراي قدرتوا دخلوا لا ناسيون ديوان في بلاد يعني تسمعوا غير ماجوريتي ابسولو فن الراي؟ اون 91 12 هكذا سيتي فري ديفيسيل باسي لو ميساج مع البوبليك باسكو البوبليك كان ما كانش غير الراي كان في الطوب. مي لا لا باسيونس لو كوراج اي لا باسيونس وصلني وصلت حتى لهاد المرحله عليها وين ما قدرتش وغادر في الارض الوطن رحت ندير لا ميسيون تاعي اور لالجيري وتبارك ربما جوري دي بوسيبيليتي دو ريستي ولا بحال الله. مي جي با فولي ريستي دي ظروف ما دخلت يافي لا فيزيون هادي يافي كنت انا شلتي اون لالجيري اللي عاونوني كانوا المغاربه دي ماروكان كانوا ديجا داروا لا فيجن تاعهم فار لانترناسيونال. شكون بار اكزومبل اللي عاونك من المغرب؟ المغرب سي دون سي دي تروب سي تروب احمد القصري هذاك المعلم هذا حميد القصري. حميد القصري اللي كان خرج دوك في النجوميه. انا جو بونس دوك هذه الموسيقى راه راهو بينيتراسيون راه تطلع وتزيد برسك دي جون هنا في الجيروا ولا مش عارف غنديروا لا فيجن سواء دي فون دي كونسي دي جون اللي غندير لا فيجن. اتونسيون فو با توشي في لام ما تضيعوش لام تاع قناوه سينو روح كي تكثر بوكو دو الات موسيقيه فالا الحياه يديك دير حاجه بلاصتها. ابروف اليوم لعبنا حنا الكونسير تاعنا سيتي بيان الحمد لله. عاود الجماعه اللي لعبت ورانا عمرت حسين تريو من الهند طمني باش دير مع ديو نو ني ريبيتيسيون ني والو طلعنا سيرسان والحمد لله يافي ليكسبيريونس سيرسان. انت معلم من وين تعلمت؟ شكون المعلم؟ لا انت ايه مات الله يرحمه الله يرحمه معلم بن علي بوخماله. سيتي احنا كنا نقولوا بولي في الفوتبول كان شو البولي وفي القمبري سيتي بولي تاع القمبري. دانيير كيستيون اسكو كاين اون بوسيبيليتي نشوفوكم في عنابه ان شاء الله؟ بوكو با nous sommes disponibles. كما جينا اخونا هنا نجوا عندكم ان شاء الله. ان شاء الله بارك الله فيك المعلم. تفضل. Voilà, c'était l'interview li dernaha, l'émission Al-Gahda, avec le groupe Nujum Diwan, Sidi Blabas. Donc, qui m'a semaine, ou la t'housa, habbin yjiou l'annaba, Nujum Diwan, habbin yjiou l'annaba. C'est vrai, donc les groupes كامل حابين يجيو لعنابة. سي فري باسكو كيما نديرو معاهم لي انترفيو نحكيو لهم على عنابة. سي سانسير كل يحبوا عنابة عندها ان ريبيتاسيون مليحه عنابة. وي وكيما كيما دابين احنا اللي قاعدين يسمعوا يديروا لنا كفيستيفال شويه ديوان فوالا ميم اللي حاكمين ثقافه يبدلوا لنا شويه باسكو دائما يجيبوا لي ميم دونك نقول لهم باللي كاينين دوتر جروب معروفين ميم على شال انترناسيونال راهم هنا في الجزائر كيما لي جروب اللي قاعدين يجيبوا فيهم هنا في ليميسيون هاد قاعده وي سورتو كسي اون ميوزيك ميم اللي تبعوها ياسر لي جوان ويحبوها دركا دونك فان سي سا سري ان بون بلان معليش يكونتاكتيونا برك حنا تاع الثقافه وحنا نجيبوا لهم لي جروب عندنا عندنا كيف يقولوا فوالا اون ليست ليست كبيره تاع لي زارتيست اللي حابين يغنيو هنا في في عنابه يديروا لو تري كل لي زارتيست كل سي فري سي فري لي زارتيست دونك فوالا كيما قلنا وكيما كانوا يحكيو تاع نجوم الديوان هما داروا حلوا لا سواري وابري ابري او كاين عمرت حسين تريو سي ان جروب كيما اسمو فيه 3 ميوزيسيان وي عمرت حسين اللي شبه شويه الحمدي على على حمدي حمدي بوغوس الله يبارك وعلاش عمرت حسين مش بوغوس وقاعد يسمع فيك راه يهبل دونك فوالا عمرت حسين هندي هو يلعب لا ميوزيك انديان هو يلعب بالانسترومون اللي يعيطوا له الطبله وي فان دي باركيسيون باركيسيون طبله فوالا كيما طبل كيما اللي نسمعوها حنا في الفيلمات هنوده طبله فوالا مي هو في بوكو بلوس دو لا فيوزيون جو لي فيوزيون لا ميوزيك انديان مع لا ميوزيك افريكان ما فهمتش منين جابها الافريكان يعني في الهند لا باسكو هو راهو يدور على العالم جكروا ميم بالك جكروا راهو في فرنسا ولا في الامريكان يعني يلعب مع دو ميوزيسيان اوروبيان اون بلوس فوالا دونك فيوزيون افيك لو ريغي لو جاز دونك هو لعب مع دي تري تري غران ارتيست وي منهم كارلوس سانتانا وميك جاجر تاع لي رونيك ستونس ولعب مع واحد خير من ميك جاجر وكارلوس سانتانا لعب مع نجوم الديوان وي فوالا مع المعلم اللي كنا نسمعوا فيه سي فري بلي سيت داروا حاجه امبروفيزي ايزون ديسيدي باش يطلعوا مع بعضهم وداروا لا فيوزيون تما سور بلاس و انيديت و فام ميم با بريباري فوالا ما بريباروا والو ايزون ديسيدي باش يطلعوا مع بعضهم وخرجوا دو بون سون د لا بون فيوزيون كاين اللي ما عجبتهمش كيما تيمشي وما عجبتوش c'est un ami enfin c'est un cousin ça a été chaud voilà ou كاين كيما انا سي لا فيوزيون اللي داروها امبروفيزي عجبتني بيان هذا واش يعجبني انا في لي فيستيفال سي كو كيما يخلطوا ويديروا ان فيوزيون ما بين لي جروب وي وكاين دي زافيل تما كاين اللي تصلح كاين اللي ما تصلحش انا كيما انا بورتون لا فيوزيون مع التوارك ما عجبتنيش جو سي بلو شكون اللي دارها مي وي ومن بعد نحكيوا على لا فيوزيون تاع التوارك سي فري كو داروا ان فيوزيون ان توكا حنا يعجبونا لي فيستيفال هادم اللي يكونوا فيهم دي تروك امبروفيزي Donc, c'était la soirée, la troisième soirée, c'était le Festival International du Diwan. Je crois qu'on est ensemble, presque 8, Inch'Allah. On a fait une émission spéciale, le Festival International du Diwan, qui est fait Alger le 15 et le 20 juillet. Oui, les auditeurs, vous pouvez nous donner un petit peu de temps, vous pouvez nous parler de Hamdi, qui m'a dit, 038 86 30 57. Le jour où vous êtes Hamdi. Le jour où vous êtes Hamdi. Le jour où vous êtes Hamdi. Le jour où vous êtes Hamdi. دونك فوالا لو بروغرام تاع لا ترويزيام جورني قلنا في الليل داروا لي كونسير وكيما قلنا في لي زابري ميدي يافي دي كونفيرونس و دي بروجيكسيون نحكيو على لا بروجيكسيون تاع لا ترويزيام لو ترويزيام جور تاع لو فيستيفال دونك يافي ان تري تري تري تري بون دوكيومونتير Oui, un film documentaire qui s'appelle Le mien n'est jamais bon dans une seule bouche. Et salam, même le titre, j'ai bien. C'est le documentaire d'Héroïe à Ali Farkatouri, le grand, le géant malien. Oui, il y a un lien avec la communauté Gnawa. Voilà, Ali Farkatouri a un lien avec presque la communauté Gnawa. En plus, il y a plusieurs communautés. Il y a un Twerg, bien sûr, il y a le Gnawa. كاين البومبرا كاين كلش غنى غنى جكروا بكلش هو ثاني لا يوتيليزي لي لونغ كله غنى لي ستيل هذوما كل تاع افريكا كامله فوالا دونك ان فيلم اللي داروا مسيو مارك يورو اللي حضر هو في لا بروجيكسيون وكيما كملت لا بروجيكسيون ونا يو ان ديبا تري تري باسيونون معاه دونك حكينا على علي فركا توري ويافي ميم لومباسادور تاع المالي تما اللي هو ثاني حكى لنا بزاف على مسيو علي فركا توري علي فركا توري جبناه ديجا جبناه عجبناه بيان سور في ليميسيون il fait شغل دو بلوز قال لك حمدي ان شاء الله نجيبوه قول له بيمون الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه علي فركا مات علي فركا توري دونك هو يجيب ولده سي فري عنده ولده وجعقبناه مام ولده في ليميسيون القعده ولده ثاني راهو يتبع في باباه يدير لا ميوزيك ثاني ومام يا بوكو دو ماليان اللي راهم يتبعوا في علي فركا توري دونك كيما قلت درنا دي باتري باسيونون voilà, c'est un documentaire que je recommande à tout le monde. Mlih yahki ala Ali Farka Touré. Hada c'était l'après-midi à la troisième journée du Festival International du Diwan. Fakrakom fait le titre Le miel n'est jamais bon dans une seule bouche. Voilà, hada chghol c'est un titre malien باش يحط الناس على لو بارطاج يعني باش يقول لهم حاب يقول باللي لكن ترجموه بالعربيه العسل ماهوش مليح في فم واحد دونك لازم ما كل بوش. كل ما يتفرقوا كل ما يكون بنين العسل ياس عطيني 10 على شويه داكور 5 اوكي دونك لا 4ييم جورني تاع لو فيستيفال انترناسيونال دي ديوان رانا توجور اون ديريكت حتى ل 8 ان شاء الله دونك شكون اللي يحلوا لا سواري تاع لا 4ييم جورني ان اوتر جروب لوريا دو فيستيفال ناسيونال ديوان جا اون 3ييم بلاس سي نسمه الجنوب نسمه الجنوب اللي جانا من بشار بعد وي ولاد الديوان ولاد الديوان سي فري ولاد بشار دونك دلا تري تري بون ميوزيك نسمه الجنوب دو ديوان اللي شطح بيان الناس ناضوا شطحوا داروا ان سوكسي نسمه الجنوب كان عندهم معلم مانيفيك قاعد في كرسي ويغني بيان كيشبه شويه معلم بن عيسى سي سي سون امي دايور لا في ان اوماج كان صحيبو le concept تاع يقعد فوق الكرسي يلعب بالقمري كيما كان مع بن عيسى فوالا دونك وابري نسمت ويلعب بالقمري خير منك ميمون ابو خويا بصحتو باسكو الاخرين ميمون خير مي هذا دونك فوالا دونك لا بروميير بارتي سيتي نسمت الجنوب اللي جاونا ديريكت من بشار ولا دوزيام سواري سيتي اون سواري افريكان وي لو شونتور بيبي برنس بيسانغو يا سلام مليح اسمه هذا بيبي برنس بيبي برنس بيسانغو اون توكا حضرنا له هو يدير موسيقى مليحه هاد لا ميوزيك افريكان كيما نحبوها هو ستان غيتاريست شونتور من بوركينا فاسو بوركينا فاسو حتى هو يسكن في فرنسا في ليون فوالا من 2005 ومن 2005 راح لفرنسا باش يكمل لا ميوزيك تاعو ما خرجتش عليه لافريك بوركينا فاسو دونك هو مسيو بيبي برنس بيسانغو اكومباني معاه 5 ميوزيسيان دو طالون وي منهم واحد بركه من بوركينا فاسو الباقي كل سيدي زوروبيان بالكش مام معاه واحد جزائري ومعاه واحد جزائري شاكر لا شكرا نسيت اسمه هو بيركسيونيست يجو لا بيركسيون ودار حاله ما نعرفش اسكو باسكو جزائري ولا لا مي دار حاله دونك فوالا دونك بابي برنس بيسانغو هو يلفي دو لا فيوجن كيما لي جروب لي موفين بوم في ليميسيون دو جاز دو افرو بيت دو بلوز دو فانك دو روك ان توكا زهنا زها لا سواري هذيك وي عنده ان البوم اللي اسمه بوغ سونغو اي وي يالور نحكيو على البوم تاعو ندير له بيت دو بروموسيون واجيبوه ديستريبيوه هنا اي شونت بيان دونك هو يلبوج بوكو بيبي برنس بيسونغو لا بروف جال الجزائر دونك دار بليزيور دركا راهو قاعد يدير في اون تورني اوروبيان في فرنسا لا سويس الالمان بلجيك الاسبان الجزائر وي داير كي كانوا يبريزونتيو فيه قال لك الى تالمون في تالمون دار لي فيستيفال وراح فيستيفال في العالم كامل قلنا نجيبوه الفيستيفال ديوان وي بوركوا با دونك فوالا هادي c'était la quatrième journée du Festival International du Diwan. La cinquième journée, il y a tani كانت riche, فيها de la bonne musique. Oui, une musique مشرق du Diwan شرقي. Voilà, il y avait le groupe Diwan تاع قسنطينة اللي يعيطوا له الوصفان اللي اسمه دار البحري. Oui, دار البحري من كونستانتين اللي داروا سوكسي كبير هي جوها لا سال. ولا من مدينة الجسور المعلقة. Voilà, c'est vrai que داروا سوكسي. الناس كانوا ما يعرفوش الوصفان, كانوا حيرين حابين كانوا يديكوفريو. وفينالمون عجبهم دار البحري وداروا دلا تري بون ميوزيك, داروا دلا تري بون فيزيون. Oui, on va dire que j'ai un grand معلم du Maroc, معلم Mustapha Baqbou. Voilà, هو اللي جا في لا دوزيام سواري, معلم باقبو اللي جانا من المغرب اللي شفنا احنا في السويرة. معلم باقبو هو معلم من مراكش ويدير التقناويت, لا ميوزيك التقناويت تراديسيونيل ولا يفيزيونيها تاني مع دوتر ارتيست. وي فان مولف هو بالسويره, دونك شاك اني بارتيسيپ جاب لعب مع لي ميوزيسيان كل تلاقيناه في الاربره بالابر حكينا مع بعضنا وقلنا اني جاي الجزائر. سي فري, قلنا باللي راني جاي الجزائر وقلنا له مرحبا بك وني في جال الجزائر ورحبنا به وعجبوا لو كونسير. فوالا كيما وعدناكم نرجعوا ليميسيون القعده, اون ايميسيون اون ديريكت ان شاء الله حتى ل 8, اون ايميسيون سبيسيال فيستيفال انترناسيونال دو ديوان. دونك تقدروا تعيطوا لنا 038 86 30 57. فوالا اللي يحب يعيط يشارك معنا في ليميسيون مرحبا به. مازال معنا حمدي. وي خساره. فوالا قال لي في الميكرو في الكاس قال لي نخطيكم تضيعوا. سي فري سي فري نشهدوا لها. دونك فوالا ليميسيون من 6 بدات على 6 وحكينا على لو فيستيفال انترناسيونال دو ديوان, حكينا على لو بروغرام, على لي زارتيست اللي جاوا, عقبنا لكم دي انترفيو, سمعنا دو بون سون. وي كنا نحكيوا على 5 جورني اللي عدى فيها لو جروب دار البحري وصفان تاع قسنطينه. وي ومعلم مصطفى باقبو. فوالا معلم مصطفى باقبو, نفكركم باللي سي ان غرون معلم من المغرب من المغرب من مراكش. يلفي دلا ميوزيك تكناويت, يلفي دلا تري تري بون ميوزيك وشرفنا هو جا للجزائر. وي وكور دو فيستيفال دار كيما قلنا قبيله اون فيزيون مع تيرغي مع فوالا مع مومبر تاع لو جروب اتريناسوف. ils ont décidé باش يديروا اون فيزيون جو كرو لي دي ديجا تهم كيما كنا في المغرب في لوندروا داك لاربر مع لابر لي كاين واحد من عنابة قال لهم شكون واحد هذا واحد ما نسموهش شي هشام كوميسا قال لهم كوميسا قال لهم كوميسا وعلاه ما ديروش فيزيون ما بين قناوة وتورك. فوالا سيتي لي دي بدات من تما. ويافي نوتر امي ليديا من راديو البهجه. وي لصقتهم جو كرو لي دو جروب. فوالا ميم المعلم باقبو عجبته لي دي. دونك كيما جاو الفيستيفال انترناسيونال دو ديوان في الجي, المعلم باقبو تلاقى مع لو جروب باتريناسوف اللي كانوا ما شاركوش في الفيستيفال. داروا نوتر دات في نوتر سبيكتاكل. فوالا دوك نحكيو عليهم باسكو درنا معاهم ثاني اون انترفيو. دونك قالوا بوركوا با نديروا اون فيزيون يطلعوا مع بعضهم pour la première fois. هي c'était pas vraiment la première fois parce que je me souviens احنا même في l'émission القاعده جبنا ديجا ان جروب تورك جي وبلي لو نو اللي يلعب معاهم واحد بالكومبري. فوالا ودرنا ديجا لا رومار قلنا سي لا بروميير فوا اللي نسمعوا الكومبري مع تورك. دونك حنا جبناها قبلها. دونك فوالا دونك سيتي اون بروميير سور سان معلم مع شونتور توارق وداروا اون فيزيون مليحه. سيتي اون بروميير مونديال نقدروا نقولوا. وي نسمعوا شويه باقبو. فوالا نسمعوا المعلم باقبو في اون شونسون شغل باقبو ان فرانس اللي غنى مع كلكو شونتور وميوزيسيان ماروكان شغل سيدي معاليم تلاقاو مش معاليم. فوالا سي فاريتي. فوالا سي لا فاريتي ماروكان في لا شونسون سانديا فيزيوني. خليكم مع المعلم باقبو. Oh, yeah. Voilà, c'était de la variété marocaine avec Mallem Mustapha Bakbo Fil Gombri. Oui, peut-être Bsandi, en fait, de la variété marocaine connue. Donc, une belle musique marocaine. Voilà, donc, comme on l'a dit, Mallem Bakbo, c'est la clôture à la 5e journée du Festival International du Diwan. Je vous rappelle toujours que nous sommes en direct jusqu'à presque 20h dans une émission spéciale Festival International du Diwan. Un numéro de téléphone, je vous rappelle, 038 86 30 57. Voilà, moi je voulais passer un petit coucou le Soumi à la Kenara et Tsmafina. Un petit coucou à l'Eli, on s'est réuni, Mbrok Alik. Voilà, le message est passé. Donc, nous allons parler du programme du Festival International du Diwan. Nous allons parler des projections de la 4e ou 5e journée. Donc, la 4e journée. C'est un bon documentaire qui s'appelle Trans Gnawa, un rituel de guérison à Sawira. Voilà, donc qui m'a dit Faisal, c'est vrai, un très très bon documentaire leader de la réalisatrice ou la journaliste Eliane Azoulay, je crois journaliste Marianne. Ou Jette. Bien sûr, Jette la salle de cinéma ou Drna un débat. Donc la projection a dit Daroha, elle a une lila qui fait le déroulement d'une lila. Lila, c'est un rituel gnawa li dirouh le peuple gnawa باش شغل يرقيو باش يرقيو يرتح العام يرقي سي سا يرقي. Voilà, donc هذا documentaire justement explique lila qui fait dire bli couleur li kaynin كل couleur و عنده الجن تاعو و donc voilà le rôle تاع الجناوه و المعلم هو يخرج الجنون. Voilà, donc خفت انا. Très très très bon documentaire li dirouh pendant le premier festival Sawira في 98. Oui, d'ailleurs صورت le défunt معلم حميده بوسو. Voilà, حميده بوسو اللي جبناه ديجا عقبناه في l'émission القعده و يافي ثاني في documentaire justement مصطفى بقبو اللي كنا نسمعوا فيه. فوالا وفي لا 5ème جورني كاين دوكيومونتير شغل اللي يشبه الدوكيومونتير اللي عدى اللي اسمه لو بال دي جيني. دونك شغل هو بصح يشبه الاول يحكي على اون ليلا بصح لي بلو بروفون يحكي دخل فريمون في لب الموضوع كيما يقول. وي دونك هذا يخوف اكثر. سي سا سي ريتوال كناوا سي ريتوال كناوا دوكيومونتير شغل فريدي. فوالا دونك رياليزي بار بيير غيشني. Donc, c'est un ethnologue, tani. Donc, comme d'habitude, حضر la salle ou n'atteint ou fait بزاف des informations. Ou كان اللي دار ليلة في documentaire هذا وهو المعلم بقبو تاني. Oui, ou le réalisateur هذا مش اللي قاعد يتحكي معه ورا الكونسير واحد الساعة من زمان حتى Oui, c'est vrai parce que c'était un truc très passionnant هذا documentaire. En tout cas, moi j'invite les gens اللي كان يقدروا يلقى و هادو لي دوكيومونتير يتقفوا يشوفوا على لي ريتوال غناوا. سي توت ان موند سي يشبهوا لي ريتوال براس كامل كيما الوصفان تاع قسنطينه كيما الزاويه اللي يديروهم عندنا كيما ميم لي ريتوال اللي يديروهم في لوسياني عند وي عند لي تريبا هذوكم سي صح لي تريبو كيما لي تريبو لي زانديجان فوالا كل عندهم براسك زي بعضهم. دونك فكركم برك في لي نون تاعهم دي دوكيومونتير سي ترانس غناوا ان ريتوال دو غيليزون ا ساويرا و لو دوزيام سي لو بال دي جيني. فوالا دونك هذا سيتي لا 5ème سواري ومن بعد وصلنا لا 6ème سواري لا كلوتور تاع لو فيستيفال انترناسيونال دو ديوان. الحق انا رحت عجل لا 6ème فالكم بوكو دوموند داروا ديبلاسمون غير على جال لا كلوتور باسكو فيصل احكي لنا شكون اللي جا في لا كلوتور. لو ميور جروب في العالم لو جروب السحاري تينا ريوان. فوالا دونك لا كلوتور تاع لو فيستيفال انترناسيونال دو ديوان داروها افيك كيما يقول فيصل لو ميير جروب دو موند تينا ريوان. حنا نحبوهم بزاف هنا في ليميسيون بوغ لا بروميير فوا في التل الجزائري وفي العاصمه دونك الجي سي لا بروميير فوا دو 82 دوبي 82 باسكو جاو الجزائر كيما بداو يغنيو في 82 ومن بعد عملوا بيان سور جاو لتام راست فيستيفال مزال فوالا كوفرينا هذاك لو فيستيفال ودنا لكم مام اون انترفيو مع تينا ريوان ودركا جاو هنا وكيما شفنا ايزيتي تري تري تري زاتوندو الغاشي كيف يحبوهم با يا يو ان بروميير غناو الكونسير تاعهم فض عيطوا عاود عيطوا لهم بيبليك زادوا غناو دو نوتر كونسير زادوا خرجوا بعديك زادوا عاودوا دخلوا بور كات شونسون دونك داروا شغل تروا كونسير فوالا ما قدروش يحبسوا ان توكا عجبهم بيان لو بيبليك الجيريان سي نورمال باسكو راهم في بلادهم وي تقول في بلادهم سي فري سي ان جروب ماليان مي راهم الجيرو ماليان الجيرو ماليان ونتفكروا حنا كامل شونتير ابراهيم في لا سيريموني تاع لا كوب دي موند كيما جابوا الدرابو تاع الجزائر تحيا الجزائر فوالا هز يدو قال تحيا الجزائر شافوها لو موند كامل ان توكا عجبتنا حنا هذيك دونك حنا ونا يو لو بريفيليج باش قعدنا مع ابراهيم وي داير كراساكو ميسا اونكور اللي دار اللقطه تاعو دوك رحنا كاريمون معاه مع ابراهيم في البوس في الاوتيل ومن الاوتيل لاسان رحنا معاه في البوس فوالا يلي تري جونتي وعندنا لي بروف يلي تري جونتي ابراهيم نسلموا عليه وكنا مام ونا رونكونتري تاني مع لو جروب تيناريوان ناديا لونتروبولوج اللي راحين نسمعوا عليها بزاف بزاف بزاف ان شاء الله بريسون دكتوراه باسكو ال في دو تري تري تري بون طرافاي الكوميونيك تخدم على لا ميوزيك توارغ لا لونغ تماشق على لو بوبل توارغ ال في دو تري بون طرافاي وان شاء الله ان شاء الله نشوفوها في دي كونفرنس لهنا في الجزائر دونك فوالا كيما قلنا لا دانيير سواري تاع لو فيستيفال كانت افيك تيناريوان واليوم انا جبت لكم ان سوربريز ميم فيصل ما بالو جبت له هو ثاني ان سوربريز سي اون شونسون انيديت le groupe Tineriwan qui est un jazzman très très connu c'est monsieur Herbianok اللي عرض لو جروب تيناري وان في سون ديرني البوم اللي خرج ما عندوش ميم با شهر ملي خرج الالبوم منين فكرتو هذا زين فكرتو عندي خيوط كيما يقولوا عندي الخيوط دونك فوالا دونك هو عرض بليزيور ارتيست معاه وشغل دار دي ريميكس تاع دي شونسون تاع بوب مارلي اي بيان سور عرض لو ميور جروب دو موند تيناري وان باش يشاركوا معاه في الالبوم و الى شوازي لا شونسون تاع بوب مارلي إكزيدوس وهو ميلانجاها مع لا شونسون تاميتن تيلاي تاع تيناري وان عجبناها في لا بريمير قاعده سي فري سي فري بالك شي لون دي ميور شونسون تاع تيناري وان دونك نخليكم تسمعوا هذه لا شونسون اللي انيديت في لي راديو مازالت واحد ما سمع بها واحد ميم فيصل او حير هنا حاب يسمعها راه متشوق متشوق دونك اكسكلوزيفيتي نقدروا نقولوا مونديال نخليكم تسمعوا مسيو لو جازمان اربيانوك مع تيناري وان fait une fusion mais bien Tamitan Tilay ou Exodus tout de suite through great tribute. Voilà, c'était la fusion, c'était la surprise de l'émission de Natalium, une fusion du grand jazzman Herbie Hancock مع Tina Riwan. واش حابين اكثر من هكا تينا ريوان وبوب مارلي اكسيدوس فوالا اون فيزيون مع لا شانسون تامت نتيلاي و لا شانسون اكزوديوس تاع بوب مارلي دونك سا نو في بليزير اون ريميرسي لو جازمان اربيانوك اللي عرض تينا ريوان ودار معاهم لا فيزيون هادي سي باك نعود نسميها انا حربي حنكوك فوالا تاعنا تاعنا دونك فوالا سيتي تينا ريوان فكركم باللي داروا لا كلوتور تاع لو ديرني فيستيفال انترناسيونال دو ديوان كان في الجيم لو 15 حتى لو 20 واللي حضرنا له حنا وكوفريناه لكم واليوم درنا لكم اون ايميسيون سبيسيال تاع لو فيستيفال وي بزلت مازال ان تو بيتي تروك جو كرو ميمون باسكو او كور دو فيستيفال لقينا لو دوزيام ميور جروب دو موند ابو لو جروب باتريك ناسوف فوالا الجروب قبل ما نحكيو برك على الجروب تريناسوف نفكروك نقول لكم برك باللي لا دنيير بروجيكسيون اللي داروها في فيستيفال انترناسيونال دو ديوان سيتي لو ميم جور تاع تيناريوان سيتي ان تري تري تري بون دوكيومونتير اللي اسمه تاني لو بال دي جيني Oui, le bal des génies, un documentaire réalisé par l'Afrique danse et Algérie. Voilà, ouais. L'Afrique danse et Algérie, leader le festival panafricain, le dernier festival panafricain 2009, réalisé par Monsieur Ali Aqiqa. Donc, je crois que c'est le seul film documentaire officiel. Officiel, ouais. Officiel, c'est vrai, c'est vrai. Mais malheureusement, on a raté parce que nous avons Ibrahim Tatine Riwan. La galb Aqiqa. Donc, حب نشوفوا فريمون لو فيستيفال فال دوكيومونتير هذا لو فيستيفال بان افريكان 2009 كان نوتاو مليح الى ان بو نو لافريك دونسي الجيري جو دو مو الجي وحدها وري تضحك دونك ان شاء الله انا جو في نحوس عليه في انترنت ولا ميم كون لقى لو دي في دي جو في لاشتي ونشوفوا هذا لو دوكيومونتير اللي بان مليح دونك فوالا كيما قلت قبيله فيصل تلاقينا افيك لو جروب اتريناسوف لو جروب توارك اللي داروا ان كونسير Oui, d'ailleurs un concert. Le 15, le 15, c'était le. C'est des phrases, je crois. Voilà, c'est Géralda, je crois. Une site, l'endroit. En tout cas, malheureusement, mais je finis la programmation tahom puisque d'ailleurs l'ouverture c'est le festival international du Diwan le même jour. Donc, n'est-ce que nous irons soir, je vois Trinasouf ou les chefs l'ouverture. Oui, d'ailleurs, ils ont même parlé qu'ils auraient participé au festival Diwan ou ça s'est pas fait à la dernière minute. Ou auraient d'ailleurs un autre concert fait Géralda. Voilà, on salue manager tahom Samira. Qui est une amie sur Facebook, elle est très active, elle va bouger bien le groupe Atrinasouf. Atrinasouf, quand je suis à l'Algérie, qui est le festival de Team Gad. Oui, le festival de Team Gad, où il participait il n'y a pas longtemps, je suis à CCF, à Centre culturel français, où on a fait un concert, je crois, à l'Algérie. Je ne sais pas, des informations عطيتها لي درك فيصل je ne sais pas, peut-être oui, parce que le CCF يجيب les groupes Touareg. Donc, كيما قلنا تلاقينا مع لو جروب اترناسوف اترناسوف تاني اللي موالفين جيبوه بليزيور فوا نعقبوهم في ليميسيون القعده ونا ديسكوتي معاهم ونوزون جونتيمون دارونا اون انترفيو تري سيمباتيك خليكم تسمعوا الانترفيو ليميسيون القعده مع لو جروب اترناسوف Voilà, salam alaikum, c'est toujours Al-Gaida, Mimono Faisal, en direct le festival international du Diwan Alger. Oui, c'est la deuxième journée où il y a des spectateurs, non, le fameux groupe de Touareg, Atrinasouf, la musique Touareg. Voilà, le groupe Atrinasouf, en fait, moi je programme le festival, où ils ont joué l'hier, où ils ont joué le succès, où ils ont joué le festival. Où ils ont eu la gentillesse de faire une petite interview. Alors, bonjour le groupe, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, c'est Plume. Percussion. Ahmed Bad. Voilà, bonjour le groupe Atrinasouf. Donc, comme je viens de le dire, vous n'avez pas participé au festival international de Diwan, mais hier, vous avez fait un concert. Alors, comment ça a été? Ah bah, c'était super parce que le public algérien vraiment réagit bien à notre musique en général et hier, c'était vraiment très sympa. Et avant-hier, je crois que vous étiez à Team Gad. Avant-hier, c'était Team Gad. C'est un endroit magnifique. C'était superbe et là aussi c'était un bon concert, le public était plus en observation là-bas. C'était votre premier concert à Team Gad je crois, je pense. Oui, le tout premier. Et à Alger? Alger aussi le tout premier, mais Alger c'était magnifique, on a adoré. Le public a joué avec nous et c'était cool. Donc vous êtes très actif en Algérie à ce que je vois. Bah, en fait, oui, mais c'est parce qu'on a un public qui réagit bien ici. C'est vrai qu'on est, c'est peut-être le pays où on a le plus de fans, quoi. Même si nous, on est essentiellement basé en France, c'est peut-être en Algérie où on a le plus de gens qui nous suivent. On voit avec nos pages Facebook, sur MySpace et dans tout, le blog, partout. On a vraiment un public algérien qui réagit vraiment à notre musique. Donc, oui, nous, on est content d'être là, quoi. On se sent bien. Que... Bon, on voit que Monsieur Plume, le percussionniste du groupe, est blanc. Donc, c'est l'homme de couleur du groupe. Ça se voit pas à la radio, Monsieur Blanc. Ouais, donc, d'où vous est venue la participation, enfin la musique Touareg, une musique qui est originaire d'Afrique du Nord? Bon, de toute manière, ça fait longtemps que je suis intéressé par les musiques qui viennent d'Afrique du Nord. Mais depuis 7-8 ans, c'est vrai que Tinariwen, des choses comme ça, donc là on est entre l'Afrique et le Maghreb d'une certaine manière. Voilà, ça c'est quelque chose qui me touche. Et puis c'est une musique rebelle, c'est une musique de gens les hommes libres, tout ça, ça me touche aussi. Et puis c'est le côté trans qu'il y a aussi dans cette musique. Le côté trans qu'il y a dans cette musique, ça aussi, ça me parle beaucoup. Voilà, donc, Oui, la touche africaine est juste aussi un peu de musique occidentale. Ouais, ça fait une fusion. Voilà, jusqu'à la dernière note, c'était l'interview avec la chanson du groupe Atri Nassouf. Oui, un groupe qui m'a dit qu'il a le plus de fans, la majorité des fans de l'Algérie. Voilà, c'est un groupe aslo min Niger, le groupe Atri Nassouf. C'est un membre du groupe Atri Nassouf qui a fait la fusion qui a été faite avec le maïllem Bakbou. Oui. C'était une première, Touareg, le Gnawa, ça fait plaisir. دونك فوالا حكينا اليوم على لو فيستيفال انترناسيونال دي ديوان اون ايميسيون سبيسيال رانا معكم اليوم اون ديريكت رحنا كوفرينا لكم هذا لو فيستيفال دونك كيما شفتوا جبنا لكم دي انترفيو دو سون دي انفورماسيون On va dire qu'il y a 40% de Diwan et 60% de... voilà, justement. Adam, c'est quelques critiques. D'ailleurs, on salue le directeur artistique, Rachid. Voilà, qui nous a gentiment accueillis. Ou lui, Nirvana pour dire la première partie. On va dire Makdarj. Parce que j'aime Nirvana, le Gherib, lui, l'asmo, le Gherib. Oui, il y a Adda Flatélé récemment. Oui, c'est Adda Flatélé, c'est vrai. C'est un truc... très encourageant. Donc حنا كنا حابين باش نعقبوه يديروا لا بروميير بارتي تاع تينا ريوان مي ما صلحتش. لو جروب حكينا مع لو جروب اللي دي داكور اوسي اللي ما كانش كونتر فوالا قالنا وي ماذا بيه يعاون لي جان مي مالوروزمون لورغانيزاسيون تاع الفيستيفال ما قدروش باسكو يافي دي زوفيسيال وهذيك دونك ما قدروش يبدلوا لو بروغرام معليش دونك اون ريميرسي لي زورغانيزاتور و كلكو كريتيك فوالا كيما كنت فيصل تقول انا جيمري بيان لكن نو مو يبدلوا لو نون تاع لو فيستيفال يسميوه لو فيستيفال انترناسيونال دو ديوان اي ميوزيك دو موند كيما كيما الفيستيفال تاع السويره باسكو كيما قلت سي برسك 30% ديوان و 70% ميوزيك افريكان و تورك وي سا سري بيان تاني كي يديروا بلوس دو فيوجن دونك كيما كيما صلحت باغ اكزومبل مع نجوم ديوان و لو جروب اندي فوالا سي سي فري انا تاني كان ماذا بيا كون يديروا بلوس دو فيوجن معليش حكيت مع رشيد قال لي افيك لي كريتيك هادم يلفون ساميليوري ان شاء الله جيسبر لا بروشان اديسيون تكون خير من هكا و سوا يسميوه يخليوه ديوان ويجيبو بوكو بلوس دو جروب دو ديوان باسكو ميكزيستيو كاينين سينو كيما قلت يبدلوا لو نون تاعو يردوه ميوزيك انترناسيونال فوالا انتر ديجا هو كان غناوي جو كرو ولا ديوان دونك سي فري كان اسمو فيستيفال انترناسيونال دو لا ميوزيك غناوا لا بروميير ولا دوزيام اديسيون وهذه لي لا دنيير بدلوها الديوان باسكو الديوان سي الجيريان الجيريان سي نقدر نقولوا 90% ماروكان دونك انا جوتوني ا ريميرسي تاني لي جون اللي تلاقيناهم تما في الفيستيفال كيما مدام ناريمان سعدوني سي اون كونسور انيماتريس في لاشين 3 وشكون ما يعرفش ناريمان فوالا نسموها في الليل نديروا لها بتي كوكو هي وعدتنا قالت لنا كيما تجيو لا بروشين فوا نجيبكم في ليميسيون تاعنا ودرت ودرت معنا في انترفيو حكينا معها حكينا معها شويه فوالا لا سالو نديروا لها بتي كوكو كاين تاني ناديا لونتروبولوج كاين نادير اللي راح معنا كاين لي زامي لي بونوا اللي مشاو معنا منا وي كاينه هنا مصريه لا جورناليست ليبرتي اللي حطت ليميسيون القعده في لي كولون دونك مازالت ليميسيون القعده ما كملتش دونك راح نسمعوا درك لادان وجوست ابري راح نحكيوا شويه وموا 10 دقائق على ان اوتر فيستيفال اللي كوفريناه في بجايا لو فيستيفال دو جوا دونك سوايو رونديفو جوست ابري لادان فوالا نرجعوا ليميسيون القعده كيما قلنا لكم في لي دنيير مينوت تاع ليميسيون تاع القعده اليوم سبيسيال درناها فيستيفال انترناسيونال دي ديوان اللي داروا في الجي من لو 15 حتى لو 20 جويي وي وحكينا قبل لدان شويه على نوتر فيستيفال اللي عدى في بجايه فوالا عدى في بجايه تري تري بون فيستيفال سي لا دوزيام اديسيون دو فيستيفال دو جوا بجايه اللي داروه من لو 15 ل 22 برسك في لا ميم بيريود تاع الفيستيفال انترناسيونال دو ديوان وحتى هو يافي بلان دو ميوزيسيان اللي مالفين عقبهم في القعده فوالا دونك جوا سي اون مونتاني جبل داروه هذا واش عجبني فيستيفال او سومي دو مونتاني قريب من تيشي شغل توصل برسك لتيشي ومن بعد كاين واحد الجبل فوق طلع هكا تقول امبوسيبل الناس يطلعوا له ميسي كاين فيلاج وفي لو سومي داروا ان فيستيفال مانيفيك اون سان مانيفيك طلع على بجايه اون فيو هايله ان توكا ميمون كي وصلت تما ديريكت بعث لنا اون فوتو نعت لنا لي طونت كيف ماش فوالا جو ميرسي بزاف بزاف مي زامي اللي خلاوني مون ابوندوني مون برومي باش يجيو معايا وما جاوش منهم صديقي فيصل مونكس صديقي فيصل ما قدرتش ميمون تحرقت انا تما لي فريد ميسيون فضوا ما فريد ميسيون لا والو لوتو ستوب دونك ما قلت لك على بالك بلي ما نسحقوا والو ساك وساك دو كوشا سيرتو لا فولونتي برك فيصل سي كيستيون دو فولونتي دونك مي انا رحت باش جوست ما رحتش نكوفري لو فيستيفال رحت جوست بور جيتي ان كو داي على لو فيستيفال هذا باسكو سمعت عليه كيما قلنا فيصل هضروا عليه وكاين دي زارتيست ملاح اللي جاوا الفيستيفال وي دايور لو 19 جويي عدى امازيغ كاتب اللي دار لافيش في الساويره يعني سي باريان فوالا يافي تاني اون تروتر ديوان بشار الجروب قاعده اللي جاوا في لا كلوتور في لا كلوتور تاني يافي الشيخ سيدي بيمول اللي دار ان سوكسي وهذا ستان فيستيفال كولتورال وكوميرسيال دونك يافي دي زاكتيفيتي سبورتيف يافي ميم دو بارابونت داروا فيه فوالا دي زاكتيفيتي سبورتيف ملاح يافي دي ستاند شغل كولتورال و دي ستاند كوميرسيو انا تلاقيت مع اصحابي تاتي ميمون تما داير نسلم عليهم تلاقيت مع سليم داير ستون تاع القنابر اللي يخدم القنابر فوالا هو اللي يخدم لنا القنابر الله يبارك. فيستيفال مليح في الليل، سيتي ماجيك. انسان ايماجينو انسان في فو لو سومي دون مونطاني، من تحت تشوف الضوا تاع بجايه. نقدروا نديروها في صريدي هذه، و سي بوسيبل. وي سي بوسيبل، مي لازم بلاصه كبيره كمان، لازم بلاصه كبيره وسوارد بزاف. عم راح يعدلوا الكريبس، يعدلوا الكريبس نديروا فيستيفال. فوالا يافي بوكو دو سبونسور. دونك فوالا، هذا سيتي لو دوزيام، لا دوزيام ايديسيون دو فيستيفال دو جوا بجايه، من لو 15 لو 22 ان شاء الله. لا ترويزيام ديسون نروحو نكوفريوه كاريمون، باسكو حنا سمعنا عليه لا دنيير مينوت. لورغانيزاسيون دونك كاين، باسكو انا حضرت غير اون سول سواري، شفت شويه لورغانيزاسيون صافا، مي كانوا قادرين يديروا ان تروك خير. كاين تلاقيت مع الناس حكاو لي تما لورغانيزاسيون ان تي با فريمون تيريبل، مي معليش ان فيستيفال يدار في اون سومي دون مونطاني، سي با فاسيل ا اورغانيزي، سي با فاسيل ا جيري، سورتو في كلش يعني في البلان تاع لا سيكوريتي. فوالا السخانه بصح، السخانه والغبره. دونك ولتما جوستمون في لو فيستيفال تلاقيت افيك دي مي من بجايا، حكيت معاهم وسيتي لو جروب مازال. هذا ستان جروب اللي دوك تسمعوا عليه بزاف بزاف بزاف، هذا الجروب مازال اللي راح يتلونسا جيسبر. دونك انا سمعت عليه من قبل في انترنت لو جروب مازال، وكنت راح نبروغراميه، وكم بارازار تلاقيت افيك لو جروب مازال. دونك سي تان جروب من بجايا، يديروا دو لا فيوزيون، دو لا فيوزيون الجيريان، يل فون دو لا تري تري بون ميوزيك لو جروب مازال. دونك هما ايزون بارتيسيبي شويه، لعبوا مع ان جروب بريزيليان تما افيك دي بيركيسيون. فوالا ايزون بارتيسيبي، داروا لا فيوزيون، داروا لا فيوزيون في لي فيستيفال. سي تي با اون بارتيسيپاسيون اوفيسيال، مي طلعوا كوميم. وعلى بالي بلي راهم راحين يسجلوا ان البوم عند صحابنا في قسنطينه، نوزامي بلال وادم داير، نقول لهم سالو. راحين يسجلوا السمانه هذه الالبوم، ويلمون برومي بلي كيما يديروا الالبوم يبعثوا لنا دي سون باش نعقبوا، ولا نروحوا لتما نبقاو نستناو. فوالا دونك انا مدام تلاقيتهم جي بروفيتي دو لوكازيون، ودرت معاهم اون انترفيو. فوالا على صباح ربي، دونك كانوا دايخين، ميم انا كنت دايخ. دونك تسمعوا الهضره شويه، فريمون كنا اونيتي تري تري فاتيغي. حكيتوش على الكرواسون يعني. فوالا اونيتي تري تري فاتيغي، باسكو فيستيفال كيما هذا كيغلب. دونك خليكم تسمعوا اون انترفيو افيك لو جروب من بجايا مازال. فوالا السلام عليكم، سي ميمون ليميشون الكعده، راني في فيستيفال جوا في بجايا اون بلان مونطان. جيت كوم فيزيتور بيان سور، ما كوفريتش لو فيستيفال، مي لقيت هنا دي زامي اون ديكوفيرت، ان جروب اللي ان شاء الله دوك نعاودو نسمعو لكم كيما يخرجوا الالبوم. شويه افيك لو جروب مازال درك يقدموا رواحكم، رواحهم مرحبا بكم. انا هنايا الحفيظ دي جروب مازال، ومعايا فريد. مرحبا بك فريد. الله يسلمك، السلام عليكم فريد. واش تكون في الجروب؟ جيتاريست بون كارو لونتون. الجروب مازال تقدروا تمدوا لي هيستوريك تاع الجروب، وقتها بدا كيفاه، واش راكم ديروا؟ الجروب اكزيست زاني 92 normalement. Voilà, avec le temps il y a des musiciens qui sont partis, il y a d'autres qui ont rejoint. Donc ça fait 2 ans qu'on s'est mis au travail, ce travail qu'on va enregistrer inchallah le matin de l'Ijayin. Ok, un album qui a dit ce jour. Ouais, le 28 avril de l'enregistrement, inchallah inchallah. فريد تقدر تقول لي لي دات اللي لعبتهم واش درتو كوم دات؟ درنا الموت بالضبط فيستيفال ريجيونال تاع كبير، درنا الثمن رسم وديسمبر نهار الجو الوطني الاسباني في المجيريا، لعبنا في بشار فيستيفال ديوان دو بشار. ديوان دو بشار ايوا، ديرنييرمون لعبنا في ام البواق موسيقى الشعب مهرجان الاغاني الشعب. دونك صابوش صابوش بيان، ليسونسيال البوبليك عاجبو الحال، سي نوتر بوت. قلت لي قبيله تاني كاين يعاون فيكم شي سي دي بيمول. وي وي سي دي بيمول بار انترنات نوزا بوكو ايدي سيكولوجيكمون، سورتو انكوراجي ليكيب تو لو تون كونتاكت. Voilà, il y a d'autres artistes aussi, pas mal d'artistes qu'on se retrouve sur le net. عجبتهم الخدمة، سي بون سا مارش. وقت نشوفكم في عنابة بروشين ما شاء الله، البلو فيت بوسيبل، البلو فيت بوسيبل، البلو فيت بوسيبل. باغيين نتلاقاو مع البيبليك تاع عنابة. نسلم على الناس عنابة تاع البيبليك. البلدي تاعنا على بعض بزاف نجيو نكسرو شويه مع بعض ان شاء الله ان شاء الله. فوالا سيتي لو جروب مازال ميرسي وان شاء الله مازال حوايج حوايج في الفيديو مازال خير ان شاء الله فوالا ميرسي. Voilà, donc هذا سيتي لو جروب مازال اللي تلاقيتهم في لو فيستيفال تاع الجوا اللي داروه في بجايه دي بون سون دو لا فيوجن الجيريان ان البوم كي فا مارشي ان شاء الله ان شاء الله راح يسجلوه كيما قالوا لو 28 عند نو زامي في قسنطينه جيسبر يديروا لهم دي بون سون نعيط لهم نقول لهم دير لهم بلال طلع فيهم فوالا دونك فوالا وصلنا ديجا لا فان تاع ليميسيون دونك اون ايميسيون ريش اليوم شفت طولنا فيها دو فيستيفال دو فيستيفال كوفرينا دو فيستيفال في اون سال ايميسيون دونك اون ايميسيون سبيسيال فيستيفال انترناسيونال دو ديوان اللي داروه من لو 15 حتى لو 20 جويي في الجي وي ولا دوزيام ايديسيون تاع الفيستيفال دو جوا بجايا دو 15 او 22 جويي فوالا دونك اون فو رومارسي كنتو في لو رونديفو فوالا شغل ما شقيناش بلاش حنا اون سي اموزي رحنا زهينا في الفيستيفال دونك نتوما ثاني الا كان تقدروا تتحركوا في لي فيستيفال يلفو فيزيتي لي فيستيفال وي اون اسبير كيما قلنا قبيله ان فيستيفال يكون مليح في عنبه كوم سا نكونوا دي كونكورون تاعو ونقعدوا هنا في عنبه ونعجبوهم ان شاء الله فوالا دونك encore une fois merci نشكروا الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا اون ديريكت في لا راديو عنبه الناس اللي قاعدين يتيليشارجيو في ليميسيون تاعنا واللي راهم قاعدين يسمعوا في لي بودكاست في راديو حشيشه نسلموا عليهم كامل واحد بواحد لي جون اللي راحوا معنا الجزائر ما نسوهمش صلاح كهينا هشام كميسا يانيس سبيسيال ديديكاس غنو أليكس جماعة كامل Donc voilà, nous avons un petit congé, je suis à vacances quand même pour 3 semaines. Inch'Allah, il y a Faisal Hiji qui a une émission. Je suis en train de faire de l'ice cream. Inch'Allah, donc nous allons dans à peu près 3-4 semaines. On va revenir à l'émission Al Gada. Sinon, si vous voulez écouter les émissions Al Gada, vous pouvez les trouver sur Internet. On remercie beaucoup Hamdi Liom, les gens qui ont été mis en place. Hamdi. On remercie les gens qui ont été mis en place. Voilà, nous allons bientôt. Je vous dis salam Al Gada. ومن الناس عن نبأ